أحساب العيلة للإمام ابن المديني رضي الله عنه. هنا بعد ما بين لنا بأن الإسناد يدور على ستة وذكر من أهل المدينة وأهل البصرة وأهل الشام وأهل الكوفة ذكرهم، وهذا كما قلنا ينفع طالب العلم، كما قلنا بأنه ذكر من يدور عليه من الإسناد وهذا ينفع طالب العلم جدا كما بينا، وأيضا ثنى بذلك بالكلام على مدارس الحديث أو المدارس مدارس العلم التي أسست عن طريق الصحابة، لذلك هو تكلم على مسألة القضاء ودخل فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله قال وكان يقال قضاء، قال من الذي قال وكان يقال قضاة الأمة؟ الشعبي عامل بن شرحيل، هذا قول الشعبي عامل بن شرحيل كما المحقق أظهر ذلك وبيانه. نعم نعم. وكان يقال قضاة الأمة أربعة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري. قال أيضا قضاة هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وزيد وأبو موسى الأشعري رحمهم الله. نعم، وهذا كما قلنا عن الشعبي، وقد أخرجه ابن عساكر وأخرجه من أحمد في العلل، وأيضا أخرجه ابن عساكر من طريق علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي، وعلاقة بن القيف على الموقعين عن الشعبي وعن الشعبي صحيح. قال وأخرجه الحاكم في المستدرك، قال باب كان أبو موسى الأشعري من الفقهاء، وهذا من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق ورفعه المسروق منكر، ومجالد بن سعيد متفق على ضعفه. هنا ذكر الأربعة، وهؤلاء الأربعة هم أصل أو قل هم أصل مدارس الفقه في الكوفة في مكة وفي غيرها وفي المدينة، في الكوفة وفي المدينة. نعم، قال وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله الآن. قالوا كان القضاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة: عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. هذا تأسيس لك أيضا في الروايات التي تأتي عن القضاء وأنها تدور على هؤلاء في هذا الباب، وأن أفضل الناس كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال مطرف عن الشعبي لأهل المدينة: يسعهم عبد الله وعلي وأبو موسى. وعن مسروق قال كان العلم في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسروق في قوله كان العلم في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسنده ابن عساكر من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن سعيد بن عمرو قال أنبانا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن مسروق. وهنا ابن مسروق قال كان العلم في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العلم يقصد ذلك القضاء، كان العلم يقصد ذلك القضاء. نصفهم لأهل الكوفة، أحدهم أبو موسى يقول أحد النصف، ثم سماهم عمر وعلي وعبد الله وأبي موسى وأبي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يداني بعضهم على بعض يرقون بالمسألة فيصيبها الرجل منهم، ثم يرقون بالمسألة فيصيبها الآخر. وكان الناس يأخذون عن ستة: عمر وعلي وعبد الله وأبي وأبي موسى وزيد بن ثابت. قال فقلت للشعبي وكان عند أبي موسى؟ قال كان فقيها. وعن الشعبي قال أخذ العلم عن ستة: عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي، وكان هؤلاء يستفتي بعضهم من بعض، وعلي وأبي موسى. قال فقلت للشعبي فكان عند أبي موسى؟ قال كان عالما. قال قلت فأين معاذ؟ قال مات قبل ذلك. قال هذا الأول، هذا قول الشعبي. ابن عساكر خرجه من تاريخ عبد الله بن إدريس عن عباد بن العوام عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن الشعبي به. وأخرجه أيضا أبو خيثمة في كتاب العلم، وأخرجه الحاكم في المستدرك بمعرفة الصحابة، وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى. الله قال قال مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى 6 نفر، منهم عمر وعلي وعبد الله وأبي الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم شاممت هؤلاء 6. يعني قاربت هؤلاء فاختبرت علمهم، المعنى شاممت قاربت هؤلاء فاختبرت علمهم. نعم. ثم فوجدت العلم انتهى إلى زيد بن ثابت هو نعم إلى قلتها فوجدت علمهم انتهى إلى 6 نفر. وجدت علمهم انتهى إلى 6 نفر، منهم عمر وعلي وعبد الله وأبي وأبي الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم شاممت هؤلاء 6 فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين، منهم إلى علي وعبد الله. نعم. وقول مسروق شاممته أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ، وأيضا من طريق البياقي في المدخل عن أبي سعيد يحيى بن سليمان عن زياد البكائي وجرير الطبي عن منصور عن الشعبي عن مسروق بلفظه. نعم. وعن مسروق قال: شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا كالإخاذ، منهم ما يروي الرجل ومنهم ما يروي الرجلين ومنهم ما يروي 3 ومنهم ما يروي الناس، وكان عبد الله بن مسعود ممن يروي الناس. الله أكبر، كسيل الجرار في هذا الباب. إذن هنا ما قاله المصنف جمعا عن كلام الشعبي بما أخرجه البيهقي وأخرجه ابن عساكر وأيضا أخرجه أحمد، فعن الشعبي وعن مسروق بأن العلم اجتمع في 6، ثم بعد ذلك أخذ الناس العلم عنه، وقد قال بأن أروى الناس للناس هو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لذلك تسيد مدرسة الكوفة. والآن يبين لك المدارس المختلفة من مدارس العلم ومشارب العلماء أخذوا العلم عن من، فأعظم العلماء هنا هم 6، ذكر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعمر ونحن نبدأ في تراجم هؤلاء 6 الذين دار عليهم العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم كما قلنا نفعا للأمة هو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وأيضا أبي، وإن كان علي بن أبي طالب هو أقضاهم، وإن كان زيد هو أعلمهم بالميراث، لكن انتشار العلم وانتشار التلاميذ وتوسع الباب في الأخذ كان عن 2، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عن أبي، ولكن ليس كعبد الله بن مسعود، لأنه لما ذهب إلى الكوفة انتشر العلم هناك وتوسعت دائرة التلاميذ الذين أخذوا عن ابن مسعود، لذلك سنختار تلاميذ ابن مسعود على ما قاله علي بن المديني عن 6 الذين أخذوا أو أصحاب ابن مسعود الذين أخذوا عنه. وإلا فالمدارس الحق أنها مدارس 4: مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ومدرسة أيضا الشام، وهذه المدارس ترأسها من الصحابة الفضلاء الماجد الأكارم الذين ترأسوا هذه المدارس، في المدينة ابن عمر، وفي مكة ابن عباس، وابن مسعود في الكوفة، وأيضا أبو أيوب أو غيره الذين ترأسوا الشام، فهؤلاء أخذ عنهم التلاميذ حتى توسعت الدائرة بعد ذلك وعلم. ولذلك ترى بأن كثير من المحدثين يقولون أصح الإسناد عن علي، أصح الإسناد عن ابن مسعود، أصح الإسناد عن ابن عباس. الآن هو ذكر الشعبي قضاة 4 للأمة، وهذا في علم القضاء الحق بأن القضاة 4 الذين ذكرهم على لسان الشعبي وعلى لسان مسروق، سواء صح عن مسروق أم لا، لكنه صح عن الشعبي: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري، وذكر بعده معهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أيضا بتزكية أبي موسى. أبو موسى قال: لا تسألوني وفيكم وفيكم هذا البحر. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو عمر بن الخطاب بن نفير بن عبد العزة، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وافق القرآن في 14 موضعا، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تصلي عليه؟ أما نهاك ربك على أن تصلي على المنافقين؟ عن عبد الله بن أبي بن سعود بن مسلول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر، فإن ربي خيرني، ولو علمت بأن الاستغفار أكثر من 70 مرة أنه يفيدهم لفعلت، لقول الله في علاه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فأنزل الله جل في علاه موافقا لعمر وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ابتسم للسلام له وقال: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي، يفر منك شياطين الإنس والجن. أو قال: إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته يا ابن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وهذه من أعظم الفضائل التي أو الآثار المدح التي تأتي في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كفى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان إسلام عمر عزا وهجرته فتحا وإمارته نصرا، أو كما قال: قال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال سعيد بن جبير: وصالح المؤمنين قال: نزلت في عمر خاصة. وصالح المؤمنين قال: نزلت في عمر خاصة، لأنه الذي اشتد عليهن من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن عمر الخطاب روى عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة، وكثير من الصحابة قد رووا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب كما قلنا له مدرسة عظيمة في الاجتهاد، لا سيما في أبواب السياسة الشرعية، على ما كان في مسائل الخمر والجلد 80، وأيضا إمضاء الطلاق 3 بأنه 3. فعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسس أساسا لأبواب السياسة الشرعية في أبواب، وهذه من أمس الجوانب التي تدخل تحت القضاء، تدخل تحت القضاء. وذكر مسروق قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. طبعا عمر بن الخطاب أيضا فيما قاله أبو بكر عندما دخلوا عليه وقالوا: من استخلفت؟ استخلفت عمر؟ استخلفت رجلا غليظا؟ ماذا تقول ربك إن سألك وقد خلفت علينا مثل هذا الغليظ؟ قال: إن سألني لأقولن خلفت عليهم أتقاهم وأورعهم، والخير فيه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وذكره، هو صراحة كما ورد في الحديث وكان في كلام، وأقضاهم يعني أعلمهم بالقضاء هو علي بن أبي طالب، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقال: وأنا في هذا السن، وهو حدث السن، أذهب وأقضي بين الناس. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له وأوتي القضاء بعد ذلك، ولذلك ثبته الله وسدده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي نصحه كما بينا في سنن ابن ماجه عندما قال له: لا تقضين بين اثنين وأنت غضوان. علي بن أبي طالب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي الهاشمي، روى عنه أبو بكر، وهذه من الفضائل، لأن هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر حتى سنا، وهم أيضا أفضل منه. روى عنه أبو بكر وعمر، وروى عنه الحسن والحسين وأيضا محمد بن الحنفية، وروى عنه كثير من الصحابة، منهم ابن عباس وابن الزبير، قد رووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا حتى تعلم بأن من التابعين مسروق وعبيدة السلماني، وإن كان أصح الأسانيد من طريق عبيدة السلماني. علي بن أبي طالب من المبشرين بالجنة، كما أن عمر مبشرين بالجنة، هو خليفة راشد من الخلفاء الأربعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. وأسس القضاء علي بن أبي طالب، أسسه في المدينة مع عمر بن الخطاب، ولذلك كان عمر الخطاب يقول: قضية ولا أعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن، أعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن، يعني لا نجد فيها أبا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال ابن عباس أول من أسلم هو علي بن أبي طالب، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن وفق بينها المحققون بأن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان من الأطفال هو علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من النساء هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكل في دائرته كان أوليا. قال قتادة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين شهدوا بدرا، قال ونحن خير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. وكما قلنا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أعلم الناس بالقضاء، ومن أعلم الناس بالقضاء زيد بن ثابت، وكل هؤلاء للمدينة تأسيسا. زيد بن ثابت بن الضحاك ابن الضحاك ابن زيد شيخ المقرئين، وهو الفرضي في الأمة، مفتي المدينة، أبو خارجة وأبو سعيد، وخارجة أيضا من الفقهاء السبعة، حدث عنه أبو هريرة وابن عباس وقرأ عليه، وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبو أمامة ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وقبيصة بن ذؤيب، كل هؤلاء رووا عنه، وقد خلف للأمة فقهاء لهم ما لهم من الوزن الثقيل كخارجة وسليمان وعطاء بن يسار، هؤلاء يعني قد خرجهم لهذه الأمة، والقاسم بن محمد وطاووس، وكل هؤلاء رووا عنه، ومنهم ابنه طبعا خارجة وسليمان. خارجة هو من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. زيد بن ثابت كان مع حدث مع صغر سنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم اليهودية، فتعلمها في أيام قليلة، وكان من أعلم الناس بالحساب، لذلك كان من أقوى الناس بعلم الفرائض في هذه الأمة. وطبعا هذا كما قلنا ما أتى به المصنف رحمه الله تعالى إلا لتأسيس وتأصيل لمن تدور عليهم الرواية في هذا الباب، وهذا يفيد جدا طالب العلم والعالم بمسائل العلم والنقل هذا عن الشعب كما قلنا. وذكر معهم من القضاء الأربعة، ذكر أبا موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه الإمام الكبير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الصوت الطيب، وهو الفقيه المقرئ عبد الله بن قيس الأشعري، لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ القرآن، قال إن هذا لأوتي مزمارا من مزامير آل داود، قال لو كنت أعلم أنك تسمع له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبرته لك. حدث عنه بريدة بن الحصيب وأبو مامة البهلي من الصحابة وأبو سعيد الخدري، وهذا من المدبج، وأنس بن مالك وطارق بن شهاب، وأيضا سعيد بن المسيب من التابعين، وشيخ بن أبي سلمة وزيد بن وهب، كل هؤلاء يروون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو موسى الأشعري كان في الكوفة مع مع مع مع مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، يؤسسون ويعلمون ويؤصلون حتى خرجت مدرسة الكوفة العظمى فيها ما فيها من العلم الزاخر. وأيضا كان في اليمن معلما وداعيا إلى الله ومبشرا ونذيرا، وأيضا قاضيا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري كما قلنا كان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وجعله عمر إن لم يكن وهما يصلي بالنساء في رمضان في التراويح، وجعل أبي يصلي بالرجال. ثم ذكر أفحل الجميع أو أكثر الجميع أثرا في العلم، لأن مدرسة الكوفة يعني ابتنت على علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فحول الكوفة هم الذين تربوا على يد ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب الإمام الحبر فقيه هذه الأمة وترجمان القرآن، أبو عبد الرحمن المدني المكي الهذلي المكي المهاجري البدري شهد بدرا وهاجر الهجرتين، وابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. وحدث عنه أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمران بن حسين وجابر وأنس وأبو أمامة، وحدث عنه أيضا من تبعين علقمة والأسود ومسروق، كل هذا هم أصحاب ابن مسعود. ولذلك الكلام هنا تدور مدرسة الكوفة على هؤلاء، تدور مدرسة الكوفة على هؤلاء لتعلم طبيعة العلم الذي تعلموه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأسس هذه المدرسة العظيمة التي حوت بحرا زاخرا. حظي ابن مسعود بمكانة عالية عند نبينا سيد البشرية بأبي هو وأمي، فقد كانت له المكانة، هو صاحب الوسادة والنعلين والسواك، وكان من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما بالقرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، وذكر ابن مسعود، وقال من رام أن يأخذ القرآن غضا طليا فعليه بابن أم عبد، ولما مر عليه استوقفته قراءته ثم وجده يدعو قال سل تجب. وأيضا قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ حتى بلغ قول الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ورئنا بك على هؤلاء شهيدا، يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له أصحابه الذين حملوا علمه كما سنبين ذلك بعد الكلام على هؤلاء الستة الذين يدور عليهم علم الصحابة الكرام والقضاء مع هؤلاء. أبي بن كعب وهو أقرأ هذه الأمة للقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرأ هذه الأمة شهيد العقبة، شهد يكنى بأبي الطفيل وهو المدني المقرئ الأنصاري، شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من مناقبه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت عليه آية، فلما ارتجت الآية قال هل في القوم أبي؟ قال اللهم نعم. قال وما منعك؟ هل في القوم أبي؟ قال نعم. قال وما منعك؟ ما منعك أن ترد علي يعني؟ فقال له أبي يعني استحييت على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منعك؟ فسكت أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقب أبي بن كعب وعظيم علم أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم آية معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضربه على صدره فرحا به، فضرب على صدره ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر. ولتعلم مكانة أبي بن كعب قام النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا وقال لأبي تعالى، ثم قرأ عليه لمجل الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين المفكين، فقال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، قال وسماني ربي لك؟ قال وسماك لي. وبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. حدث عنه بنوه محمد والطفيل عبد الله وأنس، وروى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وروى عنه ابن عباس، وابن عباس كان يبيت على عتبته يسف الريح، ومع ذلك كان ينتظر أبي. ومن أدب أبي يقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، يقول لا، القرآن العلم يؤتى ولا يأتي. وروى عنه سويد بن غفلة وزر بن حبيش وابو العالية الرياحي وابو عثمان النهدي وسليمان وسهل بن سعد وابو إدريس الخولاني وعبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبزة وسعيد بن المسيب وغيرهم كثير رووا عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب كان من أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه، وكان أقرأ الأمة. ولذلك قال قضاة الأمة أربعة. ممكن نستفيد من قول الشعب يا مسروق قضاة الأمة أربعة وذكر أبي بن كعب، ماذا نستفيد من هذا؟ ذكر أبي في القضاء ماذا يفيدنا؟ وهذا عن كلام الشعبي وكلام أبي موسى وكلام المسروق. نعم والله يا له من شرف يا هشام. العلم بالقرآن ممتاز، هو العلم بالقرآن، لكن أنا أريد شيئا فوق ذلك. سنقول ممكن أن نقول مقام أهل القرآن جيد، العلم ومحبة الله مكانته العلمية ممتازين، لكن ليس هذا. هذه مسألة مهمة تفهمونها. ممتاز يا كريم، أهل اسكندرية لما بيتدبروا يأتون بالإجابات. نعم هذا هو. وأبو محمد صراحة، أبو محمد 12 هذا أتى بها أولا، جزا الله خيرا، وهذا الصحيح. فيها دلالة أن القاضي لا يكون قاضيا إلا بالعلم بالقرآن. والعلم بالقرآن هو أم العلوم، العلم بالقرآن هو أم العلوم. فإذا نقول بأن ذكر أبي في هذا الباب وفي القضاء بالذات، وهو أعلم الناس بأقرأ الأمة، دلالة على أن القاضي إذا تعرى على علم القرآن لا يكون محكما مجتهدا في هذا الباب. نعم، والقضاء تعلقهم بالقرآن كما قال أخونا الفاضل الشيخ هيثم. أيضا ذكر مسروق وذكر الشعبي أيضا من هؤلاء هو أبو الدرداء الإمام القدوة، قاضي دمشق. أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي هو معدود في من تلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تصدر القراء بدمشق في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. روى عنه أنس ابن مالك وفضالة ابن عبيد وابن عباس وابو أمامة عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص وغيرهم. لترى هنا فضل المتقدمين، فضل علم المتقدمين، وتعلم أن الإسناد إذا ارتكز على هؤلاء وهم الذين زكاهم الله جل في علاه، فنرى الإسناد إذا صح إليهم صح الحديث لا شك في ذلك. وروى عنه جبير بن نفيل وزيد بن وهب وأبو دريس الخولاني وعلقام بن قيس وقبيس بن ذؤيب. ورأت عنه أم الدرداء، وهذه كانت فقيها زوجة أبي الدرداء، وابن بلال. وروى عنه سعيد بن مسيب وعطاء بن يسار ومعدان بن أبي طلحة وأبو عبد الرحمن السلمي وخالد بن معدان. ومعلوم أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان من أصدق الناس يعني قراءة للقرآن، لا سيما أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأه على غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعدما بين المصنف أنه قد دار العلم على أربعة، عمر وعلي وزيد وأبو موسى الأشعري، وذكر بعد ذلك الزيادة عندما قال القضاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعبي عامر، وأيضا عن مسروق قال الشعبي لأهل الكوفة نصفهم عبد الله وعلي وأبو موسى الأشعري. وقال بمسروق كان العلم في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم لأهل الكوفة، أحدهم أبو موسى يقول أحد النصف، ثم سماهم عمر وعلي وعبد الله وأبو موسى وأبي وزيد بن ثابت. لكن الزيادة هنا المهمة في هذا الباب بأنه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستة، وذكر من عبد الله قال كان الناس يأخذون عن ستة، يعني مدار الأخذ هنا عن الستة هؤلاء، عن عمر وعلي وعبد الله ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت. وقيل الشعبي وكان عند أبي موسى قال كان فقيها. أبو موسى تقدم لأنه كان فقيها رضي الله عنه وأرضاه. وذكر من ذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مات قبل ذلك. فعن الشعبي قال أخذ العلم عن ستة، عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي، وكان هؤلاء يستفتي بعضهم من بعض. قال وعلي وأبو موسى قال فقلت للشعبي فكان عند أبي موسى قال كان عالما، يعني كان فقيها. وهذه فضل أيضا المحدثين الفقهاء، كما قال ابن رجب الحنبلي قال العلماء ثلاثة: محدث فقيه ومحدث فقيه وأسماءه وأرقاءه منزله والمحدث الفقيه. قال قلت فأين معاذ؟ قال مات قبل ذلك. والكلام هنا أنهم عاشوا وتأخر موتهم حتى استفاد الناس منهم. ولذلك قال مسروق شممت قاربت اختبرت هذا المعنى، شممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. قال ثم شممت الستة فوجدت أنه انتهى إلى رجلين علي وعبد الله. والحق بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ملأ الدنيا علما لا سيما في الكوفة، ولذلك مسروق قال شممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا كالإخاذ كالغدير كالغدير، يرون أن نشوف هذا التشبيه البليغ في العلم بأنه كالغيث. قال كالإخاذ، منهم ما يروي الرجل ومنهم ما يروي الرجلين ومنهم ما يروي الثلاث الري من الري ومنهم ما يروي الناس، وكان عبد الله بن مسعود ممن يروي الناس. وهذه دلالة واضحة جدا على أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كثر نفعه وانتشر علمه، وهذا الذي أسسه في مدرسة الكوفة وذكر له أصحاب. بعد أن ذكر زيد بن ثابت ذكر لعبد الله بن مسعود قال فأصحاب عبد الله بن مسعود الذين يفتون بفتوى ويقرؤون بقراءته علقمة بن قيس، قال علقمة بن قيس والأسود. اقرأ عن هذه، اقرأ أصحاب عبد الله بن مسعود ونختم بها اليوم، في أن مدار الإسناد هناك على أهل الكوفة ومدار العلم في مدرسة الكوفة التي أسس عبد الله بن مسعود، لا سيما أن مسروق قال شممت أصحاب رسول الله، ثم قال بعدما ذكر الستة قال فانتهى علمهم إلى اثنين، إلى علي بن أبي طالب وإلى عبد الله بن مسعود. ثم ما ذكر على انتفاع الناس بهذه العلوم قال أكثر من يروي الناس هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لذلك اهتم مسروق وقال وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهي المدرسة مدرسة الكوفة حديثا وفقها التي أسسها عبد الله بن مسعود حبر هذه الأمة، وهو من ترجمان القرآن أيضا. نعم. لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحيبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد. لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحيبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. مرة ثانية الأخ هنا بيسأل سؤال مطروح، يعني يقول تقريبا ما يذكر أبو بكر، يعني هو الآن حتى في لما ذكر عمر الخطاب قال العلم انتهى إلى علي وإلى عبد الله بن مسعود فانتشر علمهم، وهذا لأن أبا بكر شغلته السياسة أو شغلته الخلافة وشؤون الرعية جميعا عن عقد المجالس، وعمر كذلك، لكن عمر كان في القضايا والمستحدثات لو فيها ما له من الباع لذلك ذكر. أما أبو بكر، وأبو بكر هو أعلمهم على الإطلاق، لكنه شغلته شؤون الرعية فلم يعقد المدارس ولم ينشر العلم. وأما عبد الله بن مسعود فقد حتى وإن كان استلم القضاء في الكوفة فإنه أسس المدرسة العلمية في الكوفة ونشر هذا العلم فنفع الله به. نعم. قال فأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذين يفتون بفتواه ويقرؤون بقراءته علقمة بن قيس. علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة عم الأسود بن يزيد وخالد إبراهيم النخعي، وهؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في عبد الله بن مسعود، هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وورد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن حذيفة وخالد بن الوليد وخباب بن أرد وسعد بن أبي وقاص وعلي وعثمان وابن مسعود وعمر وعائشة وغير هؤلاء من الصحابة الكرام، روى عنه ابن أختي، روى عنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وعامر الشعبي، وهو عامر بن شرحيل الشعبي وعبد الرحمن بن يزيد، وكان ثقة ثبتا أمينا، وكان من من من أفضل أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذين حمل عنه العلم ونشره بين الناس. قال أحمد ثقة من أهل الخير. قال ابن معين ثقة. سئل ابن معين عن علقمة أحب إليك عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود علقمة بن وقاص أو عبيدة عن عبد الله فلم يخير. قال عثمان بن سعيد كلاهما ثقتان، وعلقمة أعلم، علقمة بن قيس آسف ليس بن وقاص، وعلقمة بن قيس أعلم بعبد الله، وعلقمة بن قيس أعلم بعبد الله. قال ابن المديني كان أعلم الناس بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة والحارث، ولكن عبد الله يقدم. وقال عمارة بن عمير قال لنا أبو معمر بأن علقمة هو أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتا. قال قلت لداود بن أبي هند قلت للشعبي أخبرني عن أصحاب عبد الله فأن أنظر إليهم. قال كأن قال كان علقمة أبطل القوم أو أعلم القوم به أدخل القوم به، وكان مسروقة خلط منه ومن غيره، وكان يعني ألزم الناس به وعلقمة ابن قيس. وكان ربيع بن خيثم أشد القوم اجتهادا، ثم ذكر علقمة بأنه كان ألزم لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضه. ولذلك قال الإمام الشعبي عامر بن شرحيل كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة في أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء هم علقمة عبيدة شريح ومسروق، وكان علقمة ألزم الناس به. قال ابن سيرين كان أصحاب عبد الله خمسة كلهم فتية، ذكر عبيدة وذكر قيس وذكر مسروق بن الأجدع نعم علقمة، وكلهم كان فيه عيب. عبيدة كان أعور، ومسروق بن الأجدع كان أحدب، وعلقمة كان أعرج، وشراح كوسج، والحارث كان أعور. هؤلاء فيهم آية. أصحاب عبد الله بن مسعود جميعا كان فيهم عيب. عبيدة السلماني كان أعور، مسروق الأجدع كان أحدب، علقمة كان أعرج، وشراح كوسج، والحارث أعور. ما الفائدة من هذا من معرفة ذلك؟ بأن أصحاب محمد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كانوا فيهم هذه العيوب، ما الفائدة من ذلك؟ نعم والله سبحان الله ما أكرم عند الله، جزيت الجنة يا زهير. إذا نأتي بالإجابة بقى، إذا ما الفائدة الإخلاص؟ بشار قال غطى نعم هو السيادة، مع وجود العيب سادوا الناس جميعا، مع وجود العيب سادوا الناس جميعا، وما سادوهم إلا بالعلم. فمدار الفضل والرفعة والإتقان والقوامة على العلم، مدار ذلك على العلم. وعطاء كان قد اجتمع فيه كل ذلك، وساد الناس بأسرهم في مكة. قال منصور عن إبراهيم كان أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويتصدرون الناس ويصدر الناس عن الرأيهم ستة: علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وأبو موسى ميسرة عمرو بن شرحيل والحارث بن قيس. قال عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علمه إلا إلا إلا علم علمه علقمة إلا وعلقمة يقرأه أو يعلمه. وهذه دلالة على ملازمة علقمة ابن قيس ابن مسعود، وأنه استوعب كل ما عند ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكان الناس يرجعون بعد ذلك إلى علقمة، وهو من أعز أصحاب ابن مسعود علما، ومن ألزمهم له، ومن أعلمهم فتوى وقضاء. علقمة ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه حمل علم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر والأسود بن يزيد، نعم وكلهم أقارب. والأسود بن يزيد بن قيس الإمام القدوة أبو عمر النخعي أدرك الجاهلية والإسلام. الأسود بن يزيد كان مخضرما، أدرك زمنين، لكنه لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم. حدث عنه معاذ بن بلال وابن مسعود وعائشة، حدث عنه معاذ وبلال وأيضا ابن مسعود وعائشة وحذيفة. وهذه حدث هو عن معاذ وبلال وابن مسعود وعائشة وحذيفة وطائفة من الصحابة، وحدث عنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وعمارة، وأيضا حدث عنه أبو إسحاق السبيعي وأيضا الشعبي. أسود بن يزيد كان مشهورا جدا، وكما قلنا بأن النخعي لازمه أيضا وأخذ عنه، كما هو لازم ابن مسعود وأخذ عنه. قال أحمد ثقة من أهل الخير، قال ابن سعد ثقة ولو حديث صالحة. قال الإمام أبو ابن الحكم قال الأسود كان يصوم الدهر كله، الأسود كان يصوم الدهر كله، ويعتذر له في قوله أنه كان يصوم الدهر كله مع ورود النهي، لأن السلام قال ما صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، فكان العذر له بأنه لم يبلغه حديث النهي، وكان يعلم بحديث الاستحباب الصيام لقول سلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ومسروق، قال علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق، ومسروق بن أجدع، مسروق بن أجدع ومسروق أبو عائشة، وأبو مسروق كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها، مسروق كان يدخل على عائشة وكان فيه الرضاع، وكان يكنى بأبي عائشة. ومسروق هذا من النبلاء من العلماء، وكان أحدب. والعجيب في تسميته مسروق، يعني قال بأنه سرق صغيرا، خطفوه، سرق صغيرا ثم وجدوه فسمي مسروقا، يعني هو هذا الاسم له له له حال، لأنه لما سرق صغيرا ثم وجدوه فسموه مسروقا. روى عن أبي بن كعب وخباب وزيد عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن مسعود أيضا، طبعا هو من ألزم تلاميذ ابن مسعود، أخذ عنه عن غيره ولكنه أتقن ما عند ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه، وأخذ عن علي وعمر وأبو بكر وعن أبي بكر وعن عائشة وعن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسروق بن الأجدع روى عنه إبراهيم النخعي وابن سيرين وعامر الشعبي وابن أخيه، وروى عنه أيضا مكحول الشامي، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. قال الشعبي عن مسروق لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال ما اسمك؟ جزاك الله خير، تفضل. قال الشعبي عن مسروق لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال ما اسمك؟ فقلت مسروق بن الأجدع، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن، يعني هو حتى ما عقف في مسروق ووقف عند ابن الأجدع، فقال مسروق ابن الأجدع، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. قال أبو الصفر ما ولدت همدانية مثل مسروق، كان عالما نبيلا، كان يدخل على عائشة ويستشكل عليها، وهو الذي دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها أما سمعتي من يقول بأن محمدا قد رأى ربه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقد قف شعري مما تقول، لقد قف شعري مما تقول والذي نفسي بيدي، أو قالت أين أنت من ثلاث، من حدثك بأن محمدا يقتل أصحابه، بأن محمدا كتم شيئا عن ربه فقد أعظم الله الفرية، ومن حدثك بأن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أين أنت من قول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الشعبي ما علمت أن أحدا قال ما علمت أن أحدا كبد الطلب طلب العلم، يعني مثل مسروق ابن الأجدع، وكان طلابا للعلم. قال الشعبي كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يعني مع يعني مسروق كان الاثنين كان على علم وكل منهم كان متقنا في باب، ولذلك كان يستشير مسروق شريحا والعكس. مسروق كما قلنا له فضل وكان يدخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن عيينة بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد، وهذه معناه أنه علقمة قدم على مسروق، ثم ذلك بعد موت مسروق عليه رضوان الله دل في علاه. فقال ابن عيينة، فكان ابن عيينة يقول بقي مسروق بعد علقمة. قال يحيى بن معين لما سئل عن مسروق قال ثقة لا يسأل عن مثله. نعم هو ثقة، كفى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها توثقه، كفى أن عبد الله بن مسعود يوثقه، وكان من أعظم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن المديني ما أقدم على مسروق أحدا في أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن المديني ما أقدم على مسروق بن الأجدع أحدا من أصحاب عبد الله، وهو كوفي تابعي ثقة قد روى عنه الجماعة. هذا عن المسروق رضي الله عنه وأرضاه. بقي لنا عبيد السلماني. والحارث بن قيس وعبد المشرحيل، فنقف عند عبيدة السلماني نأخذه، وإن شاء الله نكمل بعد ذلك على أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبيدة السلماني ابن عمرو السلماني الفقيه المرادي أسلم في عام الفتح، روى عن علي وابن مسعود وعن غيرهما من الصحابة، وروى عنه إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد ابن سيرين، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. الشعبي قال في عبيدة، وعبيدة طبعا تعلمون أنه من أوثق الناس رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال الشعبي كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء، كان عبيدة السلماني يوازي شريحا في القضاء. قال العجلي كان عبيدة أحد أصحاب ابن مسعود الذين يقرؤون ويفتون وكان أعور. قلنا ما من أحد من أصحاب ابن مسعود إلا وكانت فيه علة، ومع ذلك ترأسوا وتسيدوا الناس، ولذلك يدلك على ذم الجهل وفضل العلم. فإن المرأة وإن كان من أضعف الناس، وإن كان من أشد الناس فقرا، وإن كان من أضعف الناس بدنا، وإن كان معيبا، فإنه يتسيد الناس بالعلم والحلم، فإنه يتسيد الناس بالعلم والحلم. قال عمرو بن علي الفلاس أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي، أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وقلنا هذا ينفع جدا طالب العلم الذي يبحث في مسائل العلل وفي غيرها، حتى نرى بالاختلاف على الراوي، فإن الاختلاف على الراوي له ما له من التأثير في هذا الباب، في باب علم العلل. قال ابن سيرين كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه منهم من يقدم عبيدة ومنهم من يقدم على القمة، ولا يختلفون أن شريحا آخرهم، لكنهم اختلفوا تقديم علقمة في عبد الله بن مسعود أم عبيدة. والصحيح هو تقديم عبد الله بن مسعود، والراجح هو تقديم علقمة بن قيس على عبيدة السلمان. الراجح تقديم علقمة بن قيس على عبيدة السلمان. نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعل من يتعلم يتعبد، وينشر ذلك بين الناس. اللهم أمين رب العالمين. نعم، لو في أي أسئلة تفضلوا. ثم بعد ذلك من أراد أن يستأذن لنا سنكمل بعد ذلك كتب السنة. عندنا كتاب بقي لنا سنة داود سنة ماجه. اللهم يسر يا رب العالمين. وإياكم، حفظكم ربي ورفع مقامكم، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم. جزاك الله خيرا فيصل، جزيتم الجنة جميعا. إني أحبكم في الله، سامحونا على ما نحن فيه من تعب، لكن لا نريد أن نتوقف، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم هذا الخير. كيف نتقن هذه المادة؟ بكثرة المطالعة والمذاكرة والمراجعة لابد، وبالضربة والممارسة، وكثرة ترداد أسماء الرواد. لو تقربتم نريد قول الفلاس في أصح الأسانيد مرة ثانية. عمرو بن علي بن فلاس قال أصح الأسانيد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. قال محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب، هذه أصح الأسانيد في علي بن أبي طالب، ده الحق. لكن هنا عمرو أطلقه، عمرو الفلاس قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب. نعم. في أخت اعتذر عن المحاضرة عشان مريضة بس خرجت يعني. أعتقد أنها بعد ذلك قالت انتظرت. إذا أود حاتم إذا ننتظر بإذن الله. حاتم جزاه الله خيرا قال لها قول لحضرتك يعني. قال لها موتي في المحاضرة جزاه الله خيرا. جزاهم الله خيرا. والله جزاهم الله خيرا، خير الجزاء. هذه الأخت حريصة جدا على العلم أيضا، ولا سيما علم الحديث، وفقها الله لكل خير وبر. وحاتم من أحرص الناس على الطلب. هل يعتمد كثيرا على كتب الطبقات هذا العلم يعني؟ نعم يعتمد كثيرا على كتب الطبقات، ممتازة أم نور. ولذلك قالوا علم الحديث لابد أن تعلم فيه علم الطبقات، مهمة جدا في كل طبقة، وتعرف مدار الإسناد في كل طبقة على من. مدى حاجة طالب الفقه وأصوله لهذا العلم؟ حاجته ماسة في هذا الباب، لأن الفقه يرتكز على الحديث، والحديث الأحكام فرع على التصحيح، وهذا باب يفيدك في أمر التصحيح والتضعيف. فأنت علمك يرتكز على الحديث، والحديث لابد له من صحة، ولا تأخذ بالضعيف، لأن الضعيف لا تترتب عليه الأحكام، وهذا علم يرشدك إلى التصحيح والتضعيف. نعم. يقول ماذا يستفيد الطالب من هذه المادة؟ هل يعني أن من روى عن أحد من هؤلاء من غير تلاميذه يضعف حديثه؟ لا لا، هو الكلام على مدار الحديث هنا، ومن خالف الجادة وغير ذلك، وإذا اختلف على الراوي من الذي نقدمه على غيره، كل هذه من أدوات الترجيح عند الاختلاف. قال ابن سيرين في موضع آخر غير الذي ذكرناه: ما رأيت رجلا كان أشد توقيا من عبيدة. وقال في موضع آخر: أدركت الكوفة وبها أربعة ممن يعد بالفقه، فمن بدأ بالحارث ثنى بعبيدة، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث، ثم علقمة الثالث وشريح الرابع، وأن أربعة أخسهم شريح الأخيار. طيب، هل يفهم من ذلك تقديم عبيدة على علقمة؟ نعم، هو قدم عبيدة على علقمة، وصحيح أن علقمة يقدم على عبيدة. الكوسج الذي لا شعر على عرضيه، وقيل الناقص الأسنان، هو فيه عيب من العيوب، إما ضعف اللحية، صح كده؟ لا شعر على عرضيه. نعم، إما ضعف اللحية أو ناقص الأسنان. نعم، أو ناقص الأسنان. ولذلك سمكة بحرية كبيرة لها هيكل على جانبيها أسنان منشارية، وعشان كده سموها كوسج. في سؤال ثاني. أصل سمكة القرش عشان ليها أسنان كده من الجانب مسمينها كوسج. كوسج أي نعم. فهي برضك عيب. هناك سؤال آخر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو حبر الأمة وترجمان القرآن، فهل يشترك معه عبد الله بن مسعود في هذا الوصف؟ نعم، لكن عبد الله بن عباس تتقدم عليه لأنه كان صغيرا وتأخر موته، فانتفع كثير من التميم منه.